من عدم قيامك، وأنت لا تفرح بمن يقوم لك، بودك أن لا يقوموا، فإن قاموا شأنهم. وبذلك نجمع بين هذا وذاك، لأن حديث من صره أفرحه أن يقوم الناس وأن يتمثل رجاله قياما، فهذا وعيد شديد ما يطاق. فقال قوموا لسيدكم، فجاء فجلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له إن هؤلاء نزلوا على حكمك، أي اليهود بنو قريظة نزلوا على حكمك، قال فإني أحكم أن تقتل المقاتلة وتسبى الذرية. وكانت المقاتلة قرابة 700 رجل أعدموا هنا في داخل المسجد، الآن المكان دخل المسجد حفرت لهم حفرة يعدم ويرسل 700 ونيف، والنساء والذرية أخذوا فأسلموا ودخلوا الجنة. هذا الحكم قاسي وإن لا؟ اسمع ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لقد حكمت فيهم بحكم الملك جل جلاله وعظم نقضوا العهد، نكثوا، خانوا، انضموا إلى العدو يجب قتلهم، ولا حرج، قتلهم شرعي ويكفي أنه حكم الله عز وجل. قال وباب قتل الأسير وقتل الصبر، هل يجوز قتل الأسير؟ هل يجوز قتل الصبر؟ ما معنى قتل الصبر؟ تربطه في العمود وتضربه، يمسكه اثنان من رجليه وتذبحه، لأن الصبر هو الحبس، تقتله وهو محبوس في حبل أو في سلسلة أو بأيدي الرجال، هل يجوز القتل هذا أو لا يجوز؟ الأسير أمره مفوض بعد الله إلى إمام المسلمين، إلى قائد المعركة، خيره الله بين أن يقتل الأسرى أو يفاديهم أو يمن عليهم، ولكن يتصرف في حدود المصلحة. إذا رأى أننا في حاجة إلى المال، وأن رجالنا كثر وسلطاننا قوي ولكن نحتاج إلى المال، ففاد الأسير بمليون له ذلك. إذا رأى أن العدو إذا تركنا له هؤلاء الأسرى قوي بهم واشتد بأسه وقوي سلطانه، هنا نقتله. وإن رأينا أن العدو إذا أرسلنا إليه هؤلاء الأسرى هش وبش في وجوهنا ولانا وأخذ يطالب بالصلح والدخول في رحمة الله، أن نمن عليهم أفضل. هذا أما قتل الصبر فيجوز في حالات خاصة، والأصل ما يجوز قتل الحيوان صبرا، ما تربى الدابة بحبل تقتلها، خليها تشهد ويتجري واضربها. أورد الشيخ ما يلي، قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح، فتح ماذا؟ مكة، وعلى رأسه المغفر، سطل من حديد تقي السهام والطعام. قال فلما نزعه، نزع المغفر، جاء رجل فقال إن ابن خطر متعلق بأستار الكعبة، فقال فاقتله. متعلق بأستار الكعبة محتمي بها كالمحبوس كذا ولا لا؟ هذا هو الصبر. قال اقتلوه. لما؟ لأنه هجى رسول الله صلى الله عليه وسلم هجى مر، وأعان على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقتل مسلما من عبيده، فيقتل بالقتل الذي قتل، يقتل بحربه للإسلام. إذن فقال فاقتل ابن خطل فقتلوه وهو متعلق بأستار الكعبة. فعلى هذا الأمر يعود إلى السلطان، إلى إمام المسلمين في قتل الصبر متى يرخص به ومتى لا يرخص، وفي حكم الأسير يقتل أو يفادى أو يمن عليه. والله تعالى أسأل أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. تعجل ما سائل يقول يوجد مطعم أو مطعم الزهراء بالمدينة أخلاط أو اختلاط بين الرجال والنساء وأثناء تناول الطعام، نرجو توجيه النصح وإبلاغ الجهات المسؤولة. الجواب: المدينة ليست باريس وليست أبدا برلين بل ولا القاهرة ودمشق، ذي مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، الذي ما يستطيع أن يتأدب فيها يخرج، حرام عليه أن يقيم بها. ومن هنا كون هذا التاجر يفتح مطعم ويسمح للرجال والنساء أن يختلطوا فيه قد أساء إساءة كبيرة إلى الإسلام وإلى المدينة وإلى الحكومة وإلى المؤمنين والمؤمنات، وأساء إلى نفسه وإلى من يجمعهم مطعمه. ماذا يصنع؟ إما أن يترقى ما دام ذا مال ويجعل غرف خلوة، غرف صغيرة يدخل الرجل مع زوجته وأمه وأطفاله في غرفة خاصة ويقدم لهم الطعام، أرويقة رواق من كذا يدخل فيه الأسرة وتأكل وتشرب. أما لا رواق ولا ستارة كأننا في مقهى باريس، هذا حرام ولا يجوز. كيف أنت تأكل وتنظر إلى فم امرأة تأكل؟ كيف يصح هذا؟ فعلى المسؤولين أن يغلقوا هذا المطعم، وعلى المؤمنين أن ينكروا هذا المنكر فلا يدخلوه ولا يأكل فيه. وليشتري الزائر، هؤلاء الزوار يسكنون في الغابات وإلى فين؟ ما هم نازلين في البيوت؟ يشتري الطعام في صحفة وإلى في قدر ويأتي به إلى أهله ويأكل معهم. أم يوجد نساء لا محارم لهم؟ ما يوجد. على فرض وجدنا يحشرن في غرفة خاصة بالنساء لا يجتمعن مع الرجال، لما هذا يا شيخ؟ ما هذا التعصب؟ هذا سؤالكم. لأننا مسلمون، ما ترضون بالإسلام هو فوقكم، نحن مسلمون، هذا نظام حياتنا. وقلت ناصحا يجعلون غرف صغيرة للأسر، ما يستطيعون أرويقة من قماش، وصلى الله على نبينا محمد.